من قال هذا؟ اي قل الدليل قول النبي. نعم طيب ايمانا بماذا الاخ؟ لا ترفع ليس لذلك الله خير الا كان علمنا فيها شيء. نعم انت الله بما وعد بهذا احتسابا يشعر بان الله سوف يثيب هذا الثواب يكفر خطايا او ياخذ او ما تقدم من ذنبه. طيب قول عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا دخل العشر شد مئزره. نعم قيل ان الابتلاء يفعل الجد والتشمير. الجد في ايش؟ في القيام. نعم انه كنايه عن الاجتهاد في العباده. وقيل ان الكنايه عن ترك النساء وهذه عباره لطيفه. نعم ولا مانع ان يكون يشمل الامرين. تمام طيب احيا ليله يحيى انه كان يصلي الليل كله. يصلي كله. طيب هل يشمل هذا بين المغرب والعشاء؟ نعم لانه من الليل شرع. طيب و يعني اذا لا يتعشى ولا يقضي حاجته ولا نعم ها. كان يفعل هذا وهذا لا لا لا ينافي ان يكون يحيي الليل كله. ثم نبدأ الآن بالإسكات. قالوا عنها أي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. كان يعتكف ذكرنا فيما سبق أن كان تدل على الدوام غالبا لا دائما. يعتكف الاعتكاف في الأصل لزوم الشيء ومنه قوله تعالى يعكفون على أصنام لهم يعكفون على أصنام الله أي يدومون لزومها. وقول العشر الأواخر من رمضان وكان أولا اعتكف الأول ثم الأوسط حتى قيل له إن ليلة وهو يريد ليلة القدر حتى قيل له إن ليلة القدر في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله أي قبضه. ثم اعتكف أزواجه من بعده أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بعده وقد مات عن تسع نساء ومات عنه زوجان أي زوجتان الأولى خديجة والثانية زينب بنت خزيمة ماتت قبله والتسع الباقيات بعده. ثم اعتكف أزواجه من بعده في هذا الحديث فوائد منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يداوم على الاعتكاف في العشر الأواخر لقولها كان يعتكف والأصل في كان الدوام. ومنها اجتهاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عبادة الله مع أنه العبد الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومنها فضيلة العشر الأواخر لاختصاصها بليلة القدر ولتخصيصها بالاعتكاف وهو كذلك. وهل هي أفضل من العشر الأول من ذي الحجة أو بالعكس أو فيه تفصيل؟ الصواب أن في ذلك تفصيلا. فالعشر الأول من ذي الحجة العمل فيها أفضل من العشر الأواخر من رمضان إلا لا يتقل فالعمل فيها أفضل لقوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. ومنهم من قال ليالي العشر الأول من ذي الحجة نهارها أفضل والعشر الأواخر من رمضان ليلها أفضل. وعلى كل حال

نعم. فهذا يسمى من الطباع المعتكف. اي نعم. ما ما دام سور المسجد قد احاط به فهو من المسجد. يعني الحجره التي بالمسجد وهي داخل سور سور المسجد من المسجد لا شك. ولهذا لو وجد في مكتبه في المسجد في طرفه فهي من المسجد. نعم. تخصيص ليلة القدر يعني فضل ليلة القدر لقيام الليل. نعم. يقول الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. نعم. والحديث يعني ذكر بعض أفراد العام. نعم. أي أفراد العام؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. نعم. ليلة القدر فقط ما يمكن للعشر. على أن الشيخ الذين يخصصون عمره بليلة القدر ليلة 27. نعم. نعم. نعم وننكر عليهم الآن وغدا. أي آية؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري أنها تشمل الاتيان بالعمرة؟ ما تشمل. خص النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالقيام. ثم من يقول إن ليلة القدر هي ليلة 27؟ طيب. نعم. أحسن الله إليك. هل الرجل أن يمنع امرأة عن الاعتكاف وإن كان مسافر وإلا لم يحصل عليه؟ وإن كان؟ نعم له أن يمنعها وإن كان مسافر، لأن الزوج ربما يرى أن من الفتنة أن تعتكف المرأة، لا سيما في مساجدنا الآن ما في فيها الآن بعض المساجد يكون فيها مكان خاص للنساء، لكن مع ذلك ما نأمل الفتنة أبدا. نعم. نعم. الله ما أمادي أنا أتوقف في هذا. أتوقف في هذا. نعم. يا كل عام. صيام عاشوراء لا بد أن يصام يوما قبله أو يوما بعده كل سنة. نعم. بارك الله فيك يا شيخنا. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أشار عليه بعض الأصحاب أن يتم بهم الليلة كله أن يتنقل بهم الليلة كلها قال من قام الإمام حتى ينصرف كان له كتب له قيام ليلة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم الليلة كله. نعم. هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. كيف؟ يقوم كل هذا في ليلة العشر. أما في رمضان أول رمضان كان يفطر الليالي بنوم وقيام. نعم. نعم. الله عليك يا شيخ. إذا منع الزوج زوجته من الاعتكاف واستجد هذا الحديث. نعم. كيف رد عليه؟ رد عليه أن الرسول قال لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن. مع أن الصيام ستكون عنده في البيت ويتمتع فيها بما شاء. ما عدا الجماع. انت الوقت يعني قضاء. نعم. نعم. اذا قلنا ان المرأة تعتكف من طبخ طعام الفطار؟ ها؟ من يطبخ طعام الفطار؟ يطبخ طعام الفطار المطاعم. يعني ما اشكل عليك من الدنيا اللي هذه. ما عند أن الرجل ليس له زوجة فيما يظهر. وجيه يا شيخ. نعم. إيش؟ طعم المطاعم موجود يا شيخ. ها؟ المهم إن هذا ما يمنع. المطاعم موجودة والإنسان أن يخرج إلى المطعم ويأكل يرجع. طيب على كل حال نأخذ الدرس. هذه الحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر، وقد ورد أنه يدخل بعد غروب الشمس من ليلة 20. والجمع بينهما كما قال بعضهم أن المعتكف الذي يدخله

الجماعة فيقع في الإثم. فلذلك نقول لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، رواه أبو داود ولا بأس برجاله. انت الوقت يعني إن شاء الله يأتي الكلام عليه. انت نعم ايش الدرس كله ولا الأسئلة؟ ننظر للساعة، الساعة نعم الساعة ثنتين الحين يعني ننتهي الوقت. نعم يأتينا شرح كان فيه. طيب يلا يا أخي. بعضنا توسعوا في الاعتكاف فأصبحوا يبنون بيوتا في البر، في البر يعتكفون فيها ويقولون أنه يأتيهم أشياء مثل حية وكذا. تعتكف معهم؟ لا في اعتكافهم يرون مثل هذه الأشياء. حية مش الفائدة من رؤيته؟ والله ما أدري يعني. لا لابد لابد هناك اعتقاد. ربما يعني شيخ يحتجون بقصة جريج صومعاتهم. اي نعم. وهؤلاء إذا خرجوا من الاعتقاد يعني يخبرون أشياء الغيبة في المستقبل. إيش؟ الغيب؟ إيه نعم. إذا خرجوا يقولون مثلا المطر ينزل في كذا يعني. هؤلاء هؤلاء لا شك في ضلالهم وبدعتهم وأن اعتكافهم ليس بشرع. وإن ادعوا علم الغيب في المستقبل فهم كفر. بينما الناس يعتقدون فيهم الناس الشيخ هؤلاء يعني ما حكم هؤلاء؟ أقول إذا ادعوا علم الغيب في المستقبل فهم كفر يعني المكذبون لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم الشيخ بارك الله فيك. بالنسبة للمرأة إذا نذرت أن تعتكف نعم فلما جاءت إلى المسجد الحرام وجدت فيه ما فيه من الاختلاط نعم فانتهت عن يعني الاعتكاف. اي نعم. طيب والسؤال هل يجب عليها يعني كفارة؟ اي يجب عليها كفارة تكفر كفارة يمين. ويجب عليها ان لا تسد النذر؟ لا إيه ما اذا كان فيه مفسدة ما في شك ما يجوز. نعم الله يهديك. في زماننا هذا كثرة في رمضان الدعوات للإفطار وكذا بين الجماعة والأقارب. وشلون؟ كثرة دعوات الإفطار. أي نعم. يعني يقول أفطر معنا. أي نعم يعني كثرة بين الأقارب والجماعة. طيب هذا زين. طيب بالنسبة للمعتكف. أي نعم. هل هو يجيب الدعوات خاصة إذا كان يوميا مثلا؟ وإذا ما أجاب يعني يكون شيء في صدر الداعي. لا يعذرون أبدا. المعتكف يعذرون. ولا يجيب. العوام يلقمون حجرا ويكفون. نعم ارفع يدك. نعم بعد الصلاة يكون جماعة المسجد ربما يكون في امر مباح. يقول ايش؟ سام معتكف نعم بعد صلاة القيام يكون له جماعة المسجد يتكلمون معه في كلام مباح. اي نعم ربما يكون كبار السن. لا بأس الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع أهله كما في قصة الصفية وهي معروفة. نعم سورة مسجد خارج ها؟ سورة مسجد خارج هل يكون ويأتكف يعني يأخذ الشخص خارج المسجد؟ أبدا ما أحاط به الجدار فهو من المسجد وإن لم يكن مثقفا. عبد الله خرج من المسجد هل يعد فعل محرم؟ ايش المعتكف اذا خرج من المسجد هل يكون فعل محرم او قطع السنه؟ لا قطع السنه الا اذا كان نذرا، كان نادرا فقد فعل محرم. واما اذا كان سنه فالسنه كما تعرف لا ياثم الانسان بقطعه. نعم اللي وراء اللي جنبك. نعم اذا قيل المعتكف فيؤتى لك بطعام نعم ولكن قال انا ما اريد الا البيت فهل يلزم يعني في هذه الحاله؟ الظاهر اذا كان يؤتى له بطعام من بيته بلا منه عليه فانه لا يجوز ان يخرج يعني لانه ليس له دار. لكن اذا منع من دخول المسجد الذي فيه اللحم والدهن من دخول الطعام هذا في المسجد فهو عذر ان يخرج. الجواب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن حجرته قريبة من المسجد. نعم. وهو يخرج عليه الصلاة والسلام. وش يخرج لحاجة مثل الأكل والشرب. إيه نعم. كما ذكرتم. فالإشكال يا شيخ في هذه الحالة يعني إذا كان قريب لا لا فرق، لا فرق بين المرافق والبعيد، بل ذكرنا لكم قبل قليل أنه حتى لا يلزمها أن لا يلزم أن يجلس في أقرب المطعم. نعم. ما هو قال فيصل عشر يقول المقترح. نعم. إمام في مسجد رد فيها في مسجد ليس بجمع ليس بجامع. نعم. وكان هذا المعتكف إمام هذا المسجد. إمام الجامع. إمام هذا المسجد من غير الجامع. قراءة الفروض فقط. فهل له يعني إذا استحسن قراءة شيخ مثلا في جامع آخر، فإذا انتهى من قراءته مع جماعته وهذا المسجد الآخر يتأخر فيذهب يكمل معهم؟ لا ما يجوز. إلا الواجب، إلا الواجب الجمعة لا بد يخرج لها. لكن هل يبطل؟ هي نعم يبطل. يلا يا فيصل. شيخ الله يخليك، بالنسبة في رمضان المرأة قلنا أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. نعم. وأعظم ما يتقرب لله بعد التوحيد الصلاة. فهل مكوثها في بيتها والتعبد أفضل من أن تعتكف؟ تعتكف. نعم. أو الاعتكاف. نعم. مع أن أحرص الناس يعني من النساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول منع زوجات الناس كذا وأمر بنقض الأخبياء، لكن بعد موته اعتكفنا. ويقال الفرق إن الاعتكاف ما يصح إلا بالمسجد بخلاف الصلوات الأخرى فتنصح في المسجد وغير المسجد، فلذلك نقول صلاتها في بيتها أفضل ولو في المسجد الحرام، والفرق ظاهر. وليد نقول نمنع الزوجات. ايش نقول نمنع الزوجات؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايش كيف نمنع الزوجات من الاعتكاف يا شيخ؟ نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله لا تجد الله. نعم. ماذا عام المساجد بارك الله فيه الصلاة زمنها قصير. أيوة عام، كل عام كل عام يؤخذ بعمومه. والرسول يقول لا تمنعون مساجد الله يعني في الصلاة. أفهمت؟ طيب. قلنا في أقسام خروج المعتكف عموما ذاك البيت الثالث أنه لا بد إن شرطه جاز وإنما شرطه لا يجوز. نعم. إذا قال قائل ما الدليل على هذا؟ إن كان لا بد من الخروج خرج نقول وإلا فليس معتكف. أي نعم. الدليل عموم حديث ضباعة بنت الزبير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها في الحج إن لك على ربك ما استثنيت، وهذا الاستثناء فيه مصلحة، ولهذا قلنا لو استثنى شيئا من نافل الاعتكاف ما صح. نعم ارفع يدك. ها ايش؟ نعم. لا ما يجوز يذهب إلى بيته ولا حتى قريب أو بعيد، لأنه الآن ما هو في حاجة. نعم. إيش؟ نعم. نعم. ما في شيء، يعني أنا إنه في شباب الحي اتفقوا على أن يعتكفوا في هذا المسجد، ما في لا بأس به. الفرق ظاهر لأن هذا مختص بالمسجد وجرت به العادة. نعم. ذكرنا انه لو خرج لبيع او شراء انتقض الاعتكاف. نعم. فالبعض يغفل عن هذا الشيء، مثلا في الايام الاخيره من الاعتكاف يخرج لشراء ثوب العيد. نعم. وهذا يحصل كثير وقد حصل معنا فما الحكم في ذلك؟ اليس هذا من الحاجيات؟ قد يكون عنده شيء ما يلزم.

لا يستطيع أن يعتكف، هل يحصل له ما يستطيع أن يعتكف إلا ليلة 25 أو 27؟ نعم. هل يحصل له اعتكاف 10؟ والله يا أخي أنا أتوقف في هذا، الواقع أني أتوقف، لأن هذه السنة جاءت جملة واحدة، يعني ليس كل يوم الانفراد، حتى نقول كما يقول العوام من صام يوم حصل أجر، جاءت السنة باعتكاف العشر كلها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها لما فاتت، وأنا أتوقف في هذا، لكني ما أمنع ولا أقول الناس لا تعتكفوا إذا كان لم يحصل لكم شغل، لم يحصل لكم فراغ إلا من 25 فأقل، ما أقول الناس لا تعتكفوا، لأن أخشى أن أمنعهم شيئا يثابون علي، لكني لا أجزم بأنه يعطى ثواب نصف المعتكف، يعطى نصف ثواب المعتكف، لأن هذه عبادة وردت في زمن معين على صفة معينة. نعم. حفظك الله، ذكرنا تحريم صيام يوم الفطر ويوم الأضحى. نعم. إذا كان صوم يصوم معتاد على صيام، هل يصوم؟ لا لا يصوم أبدا. لماذا ذكرنا في لا تقدم رمضان أن نهي التحريم إلا إذا كان صوم يصومه؟ هذه وردت استثناء وهذه ما وردت استثناء، النهي عن صوم العيدين ما ورد فيه الاستثناء، وأما تقدم رمضان أو النهي عن الجمعة عن إفرادها فهو فيه استثناء. الله يحفظكم، الجمعة عيد المسلمين واستثناها نعم نعم يعني. نعم. ها الجمعة عيد، وإذا كان صوم يصومه يعني جوزه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يعني ما نقيس عليه إذا كان ما نقيس، لأن الجمعة يتكرر